أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الحصني: فرع أصبح شخص ولم ينوي صوما فتمضمض ولم يبالغ فسبق الماء إلى جوفه ثم نوى صوم تطوع صح، يعني أنه أصبح وقد سبق الماء إلى جوفه من وضوء لم يبالغ فيه في المضمضة، جاز له أن ينشئ نية صوم التطوع وإن صار إلى جوفه ما صار. صح على الأصح قال النووي: وهي مسألة نفيسة وقد تطلبتها سنين حتى وجدتها ولله الحمد والله أعلم. ولو أكل ناسين للصوم لم يفطر، يعني على ظاهر النص، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. والخلاف فيما لو كثر ذلك، فظاهر النص التسوية في العفو بين القليل والكثير، فلذلك صار وأصار النووي إلى ظاهر النص. والوجه الآخر: الأصح عند الرافعي يفطر، لأن النسيان مع الكثرة نادر، ولهذا قلنا تبطل الصلاة بالكلام الكثير وإن كان ناسيا، وكأنه قاس الأكل الكثير في الصوم على الكلام الكثير في الصلاة. والأصح عند النووي أنه لا يفطر لعموم الأخبار والقياس، قياس مع الفارق، وليس الصوم كالصلاة، والفرق أن الصلاة لها أفعال وأقوال تذكره الصلاة فيندر وقوع ذلك منه بخلاف الصوم. ولو أكل جاهلا بتحريم الأكل، يعني نوى الصيام ثم أكل جاهلا بأن الأكل يحرم، نظر إن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة لم يفطر وإلا أفطر. ومنها أي من المفطرات الجماع، وهو مفسد للصيام بالإجماع، وكذا الاستمناء باليد وغيرها، وحكمه عند النسيان كالأكل والله أعلم. الركن الرابع: الإمساك عن تعمد القيء. وهذا يعني أن ثم فرقا بين من غلبه القيء ومن تعمده، الذي زرعه القيء غلبه القيء في العفو يبقى صيامه كما هو، والذي تكلف هو أسباب القيء حتى استقاء فإن ذلك مفسد لصومه، وذلك حسب ذلك بالذي دل عليه النص. والنص فرق بين من زرعه القيء وهو صائم وبين من استقاء. وكذا المعرفة بطرفي النهار ليصح صيامه حتى يميز طرفي النهار، لأن الصيام مرتبط بمدة زمان تبتدئ من أول النهار وتنتهي بغروب الشمس. يقول الشارح: من أسباب المفطرات الاستفراغ، فمن تقيأ عمدا أفطر وإن غلبه القيء لم يفطر، لقوله عليه الصلاة والسلام: من زرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. رواه أصحاب السنن الأربعة، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. وزرعه غلبه وهو بالذال المنقوط. أما معرفة طرفي النهار فلا بد من ذلك في الجملة لصحة الصوم، حتى لو نوى لو فاته معرفة الطرف الأول فنوى بعد طلوع الفجر لا يصح صومه، لأن الشأن وجوب تبييت النية، أن تكون النية مبيتة. أو أكل معتقدا أنه ليل وكان قد طلع الفجر لزمه القضاء، لو ظن أن الليل مثل باقيا وقد طلع الفجر فأكل فإن ذلك يفسد الصيام. وكذا لو أكل معتقدا أنه دخل الليل، يعني في انقضاء النهار دخل الليل خلاص انتهى زمان الصيام، ثم بان خلافه لزمه القضاء حتى لو أكل آخر النهار هجما بلا ظن فهو حرام بلا خلاف. نعم، إذا غلب على ظنه الغروب بالاجتهاد بورد ونحوه جاز له الأكل على الصحيح، يعني لو كان عليه تسبيحات وهو يحرز ويقدر من هذه التسبيحات حساب الزمان، وكان عليه ورد وتلاوة وهو يقدر أنه يقرأ الربع في كذا دقيقة، فيستطيع بمعرفة ذلك أو بتحديد ذلك أن يعرف غروب الشمس وتحقق منه. وقال الأستاذ أبو إسحاق: لا يجوز لقدرته على اليقين بالصبر، والأحوط للصائم ألا يأكل حتى يتقن غروب الشمس، والله أعلم. قال: والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء: ما وصل عمدا إلى الجوف أو الرأس، والحقنة في من إحدى السبيلين، والقيء عامدا، والوطء في الفرج، والإنزال عن مباشرة، والحيض والنفاس، والجنون والردة، والعياذ بالله تعالى. إذا صح الصوم بشروطه وأركانه فلبطلانه أسباب، منها إدخال عين من الظاهر إلى الجوف، وأراد الشيخ بالجوف البطن، ولهذا ذكره معرفا، ولهذا ساغ له بعد ذلك ذكر الرأس والحقنة. ومنها القيء عامدا، فإنه مبطل وفي احتراز عن غير العامد قد مر دليله. ومنها الوطء في الفرج كما تقدم، وكذا الإنزال يعني خرور المني بلا جماع. وقوله عن مباشرة يعني سواء كان حراما كإخراجه بيده، أو غير محرم كإخراجه بيد زوجته أو جاريته، وكذا كذا قال بعض الشراح. وله الإفطار أن المقصود الأعظم من الجماع الإنزال، إذا حرم الجماع وأفطر بلا إنزال كان الإنزال أولى بذلك. واحترز الشيخ عن بالمباشرة عما إذا أنزل بالفكر أو الاحتلام، ولا خلاف أنه لا يفطر بذلك، وادعى بعضهم الإجماع على ذلك. النقاء من الحيض والنفاس فقد نقل النووي الإجماع على أن صحة الصوم متوقفة على فقدهما، فلو طرأ في أثناء الصوم بطل، وكذا لو طرأ جنون أو ردة بطل الصوم للخروج عن أهلية العبادة، ولو طرأ إغماء نظر أن استغرق جميع النهار فلا يصح صومه، وإلا فالأظهر أنه إن أفاق في لحظة من النهار صح، وإلا فلا. لو أصابه إغماء يعني رحل عقله، فإن استغرق الإغماء كل النهار من أوله لآخره فيكون في مدة التكليف بالصيام غير مكلف، مفيش عقل يبقى غير مكلف. وإلا يعني إن لم يستغرق الإغماء مدة النهار كلها الأظهر أنه إن أفاق في لحظة من النهار صح، وإلا فلا. والنوم هل هو مقيس على الإغماء أو لا؟ الجواب أن ثم بينهما فرقا. لو نام جميع النهار فهل يصح صومه؟ قيل لا كالإغماء، وهذا قول ضعيف مردود. والصحيح أنه لا يضر لبقاء أهلية الخطاب. ولو نام جميع النهار إلا لحظة فإنه لا يضر بالاتفاق، وطروء الردة مبطل لخروجه عن أهلية العبادة، والله أعلم. قال: ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء: تعجيل الفطر وتأخير الصوم وترك وتأخير السحور وترك الهجر من الكلام. يسن للصائم أن يعجل الفطرة عند تحقق غروب الشمس، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا زال الناس بخير ما عجلوا الفطر. رواه الشيخان. ويكره له التأخير وإن قصد ذلك ورأى أن فيه فضيلة. قال الشافعي في الأم: وإلا فلا بأس به ولا يستحب. قال الشافعي في الأم: وإلا فلا بأس به ولا يستحب. وقد روى ابن حبان بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كان صائما لم يصلي حتى يؤتى برطب وماء فيأكل. إذا كان في الشتاء لم يصلي حتى نأتيه بتمر وماء. أما ما يكون الفطر عليه فترتيبه: أولا الرطب، وثانيا التمر، وثالثا الماء. يقول الشارح: واستحب على تمر وإلا فعلى ماء للحديث، ولأن الحلوى يقوي والماء يطهر. وقال الروياني: لم يرد التمر فعلى حلو، لأن الصوم ينقص البصر والتمر يرده. فالحلو في معناه، وإن كان بمكة فعلى ماء زمزم. وقال القاضي حسين: الأول في زماننا، يعني في زمان القاضي حسين. القاضي في الأولى في زماننا أن يفطر على ما يأخذه بكفه من النهر، لأنه أبعد عن الشبه. قال النووي في شرح المهذب: ما قاله شاذ مخالف للحديث. وما استحباب تأخير السحور، ففي الحديث أن تأخير السحور من سنن المرسلين، رواه ابن حبان في صحيح. وفي الحديث أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال أمتي بخير مما عداه الفطر وأخروا السحور، رواه الإمام أحمد في مسنده. لأن في التأخير حكمة مشروعيته، وهي التقوي على العبادة. وعلم أن استحباب السحور مجمع عليه، ويحصل بقليل الأكل وبالماء. وفي صحيح ابن حبان: تسحروا ولو بجرعة ماء. وذكر ذلك أنه في شرح المذهب: يدخل وقت السحور ويري بنصف الليل، ذكره الرافعي في آخر كتاب الإيمان. وعلم أن الصائم يتأكد في حقه صونه لسانه عن الكذب والغيبة وغير ذلك من الأمور المحرمة. وفي صحيح البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فأن يدع طعامه وشرابه. وفي الحديث: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، رواه الحاكم. وقال إنه على شرط البخاري، ولأن الكلام الهجرة يحط الثواب. قلت ومن المصائب العظيمة ما يصنعه الظلمة من توليد الظلم وأخذ الأموال بالباطل، فما يصنعون بذلك شيئا من الأطعمة يتصدقون به ويتعدى شؤمهم إلى الفقراء. وأعظم مصيبة من ذلك تردد فقهاء السوء وصوفية الرجس إلى أسمطة هؤلاء الظلمة، ثم يقولون هو الشاري في الذمة، وأيضا تكره المعاملة من أكثر ماله حرام، والذي في شرح مسلم أنه حرام وفرض المسألة في جائزة الأمراء، ولا فرق في المعنى فاعرفه. ولا يعلم هؤلاء الحمقى أن في ذلك إغراء على تعاطي المحرمات، ويتضمن مجالسة الفسقة وهي حرام على وجه المؤانسة بلا خلاف. وقد عدها جمع من العلماء من الكبائر، ونسبها القاضي عياض إلى المحققين، وهم مع ارتكاب ذلك لا ينهونهم عن منكر، وذلك سبب إرسال المصائب على الأمم، بل سبب هلاكهم ولعنهم عن لسان الأنبياء، وقد نص على ذلك القرآن العظيم. ولهذا تتمة مهمة مذكورة في كتابنا قمع النفوس، والله أعلم. قال: ويحرم صيام 5 أيام، العيدان وأيام التشريق 3 عامدا. الشارح يقول: يصح صوم يوم الفطر والنحر والأضحى بالإجماع، ويحرم عليه ذلك، وهو آثم، لأن نفس المعصية، نفس العبادة عين المعصية. وفي الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام 2 يوم الفطر ويوم الأضحى، ولا فرق بين أن يصومهما تطوعا أو عن واجب أو عن نذر. ولو نذر صومهما لم ينعقد نذره، حتى نقل الإمام عن القفال أن الأوقات المنهية عنها لابد أن يأتي فيها بمنافل للصوم. وكما يحرم صوم يوم العيدين، يحرم صوم أيام التشريق، وهي 3 أيام بعد يوم النحر، وهذا هو الجديد الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامها، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وفي صحيح مسلم أنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وفي القديم أنه وجوز المتمتع العادم الهدي أن يصوم أيام التشريق، وهي المشار إليها في قوله تعالى: فصيام 3 أيام في الحج. وإذا وفي البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. واختار النووي هذا القول، وصححه ابن الصلاح قبله، والمذهب أنه لا يجوز، إن قلنا بالقديم فلا يجوز لغير المتمتعين صومها. فيه وجهان: الصحيح التحريم. قال: يكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة أو يصله بما قبله. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب منك يوم القيامة.